الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد، ونحن نسأل الله عز وجل أن يزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة مع الأبرار. أيها الإخوة الكرام، لقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يخافون على أنفسهم من النار خوفا عظيما، كما كانوا يشتاقون إلى الجنة شوقا عظيما. فكانوا إذا سمعوا الآيات وهي تحذرهم من النار وعذابها، وإذا سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن النار، تتحرك أفئدتهم وتدمع عيونهم وتوجل قلوبهم. وهذا حال المؤمنين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولقد كانت حالهم مع الخوف من النار والخوف من الله عز وجل ومن عذابه وسخطه حال عجيبة. كان أحدهم لا يأمن مكر الله عز وجل، يعلم أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد، وأنه لو شاء أمر به إلى النار، فكيف لو أمر بهذا الإنسان إلى نار الله؟ ومن الناس اليوم من قد أمن مكر الله عز وجل، فهو يأكل الحرام ويشرب الحرام ويترك الصلوات، بل ربما يفطر في نهار رمضان والعياذ بالله تعالى، ثم يدعي ويقول أنا من أهل الجنة، نحن من أمة محمد، نحن فائزون بالجنة، نحن قد ضمناها لأننا من أمة النبي، هكذا دون عمل ولا بذل ولا جهد. هيهات، إن هذه أماني كاذبات يخدع بها الشيطان أتباعه والعياذ بالله تعالى. لكن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يخافون من النار خوفا عظيما. كانوا إذا سمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم تتحرك له نفوسهم، بل إن سيد الخلق وحبيب الحق محمدا صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه ويخاف على أصحابه وينذرهم من النار. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا، حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الحاكم والدارمي وصححه الألباني رحمه الله. فتصوروا أيها الإخوة، ينذرهم عليه الصلاة والسلام نار السعير وعذاب السموم، وإنه إنما جاء لينذر الناس وليكون لهم نذيرا من عذاب الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. وأما حال السلف الصالح رحمهم الله تعالى مع الخوف من النار فهي حال عجيبة في غاية العجب. فاسمع إلى أخبارهم، وأنا لا أسوقها مرتبة، أبدأ بالصحابة ثم التابعين، لكن أسوقها كما اتفق على حسب ما يثير الموقف قلب السامع والمشاهد. إبراهيم النخعي رحمه الله أحد السلف الصالح بكى عند موته وقال: أنتظر رسول ربي، أنتظر رسول ربي، يعني ملك الموت، ما أدري أبشرني بالجنة أو النار. وهو الذي عاش على طاعة الله عز وجل. وقال الحجاج لسعيد بن جبير: بلغني أنك لم تضحك قط. فقال: وكيف أضحك وجهنم قد سعرت، وكيف أضحك وجهنم قد سعرت، والأغلال قد نصبت، والزبانية قد أعدت. يا الله، لا يضحك، مجرد الضحك. فماذا يفعل المطربون، وماذا يفعل المغنون، وماذا يفعل الراقصون، وماذا يفعل الذي يقضي ليله ونهاره مع اللهو الحرام وقد غفل عن هذا اليوم وعن عذاب النار؟ وهذا هو الحسن البصري رحمه الله. رؤي يوما وهو يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أخاف أن يطرحني غدا في النار ولا يبالي. الحسن، الحسن البصري، ذلكم العالم الجليل، ذلكم التقي الورع، ذلكم الذي كان قوالا للحق فعالا به رحمه الله، يقول: أخاف أن يصاحني غدا في النار ولا يبالي. وهذا حاتم الأصم. يا إخوة، هذه الأسماء التي أذكرها لكم كلها مش أسماء عادية، أسماء قوم كرام أجلاء، أسماء قوم بذلوا حياتهم للعلم والذكر والطاعة والزهد والورع والتقوى والجهاد في سبيل الله. فلا يغرنك أنك ربما لا تعرف بعض هذه الأسماء، لكن ما فيش وقت عشان أكلمك عن كل واحد منهم. ارجعوا إلى سيرهم واقرؤوها حتى تروا العجب العجاب، وقارنوا بين سيرهم الغالية وبين خوفهم من النار وعذابها. وفي ناس، بل ما فيش ناس، احنا كلنا لم نقدم شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، ونسأل الله أن يسترنا، ومع ذلك في ناس فينا مطمئنة غاية الاطمئنان، ينام قرير العين، يضع قدما على قدم وقد ضمن الجنة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. حاتم الأصم رحمه الله يقول كلاما عجبا، يقول: لا تعتز بموضع صالح، فلا مكان أصلح من الجنة، وقد لقي آدم عليه السلام فيها ما لقي. ده بيرد على مين؟ على اللي بيقولوا احنا ضمننها. ده احنا، انا اخويا كان حافظ القرآن كله عن ظهر قلب، وانا ابني مات في حرب 73 شهيد، وهيشفع ل70 من اهله، وانا من اهله دول. يبقى مفيش مشكلة، ممكن ما اعملش وممكن ما، والمسألة عادية، ونكون من اهل الجنة. والثالث يقول: ده احنا من امة النبي عليه الصلاة والسلام، ازاي ربنا يحرمنا من الجنة؟ والرابع يقول: ده انا حجيت 17 مرة وعملت عمرة 80 عمرة، ومع ذلك بياكل ربا وبياكل حرام وبياخد رشوة وبياخد كذا وكذا وكذا، وربما يكون عنده خلل في العقيدة بتاعته، زي ما راح يحج عند الكعبة بيروح يطوف حوالين القبر ويقول: مدد يا سيدي فلان. وبعد ده كله يقول: ده احنا من اهل الجنة. خلاص، يغتر بالمكان الصالح وبالرجل الصالح من اهله وبالموضع الصالح. شوف، اسمع الكلام بتاع حاتم بن الاصم وتأمله كويس جدا. لا تغتر بموضع صالح، فلا مكان اصلح من الجنة، وقد لقي فيها ادم عليه السلام فيها ما لقي. دخل له ابليس الى الجنة واغواه حتى اهبطه الله منها حكمة من الله عز وجل. ولا تغتر بكثرة العبادة، فإن إبليس بعد طول تعبده لقي ما لقي. كان إبليس متعبدا لله عز وجل في غاية القوة في عبادته لله، فانظر كيف كفر بالله. ولا تغتر بكثرة العلم، فإن بلعام كان يحسن اسم الله الأعظم، فانظر ماذا لقي. بلعام بن باعوراء كان يحسن اسم الله الأعظم، ولكن أغواه الشيطان فهلك والعياذ بالله. ولا تغتر برؤية الصالحين، فلا شخص أكبر منزلة عند الله من المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم ينتفع بلقائه أقاربه وأعداؤه. أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتفعوا بهديه. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار برزت للخاسرين. تأمل إلى هذا الموقف الآخر من مواقف السلف. قرأ زرارة بن أبي أوفى في الصلاة قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فخر ميتا من شدة خوفه من ذلك اليوم الذي ينفخ فيه في الصور، في ذلك اليوم العسير على الكافرين والعياذ بالله. وكان طاووس إذا اضطجع يتقلب كالحبة في المقلاة، يتقلب كالحبة في المقلاة، فيثوب إلى الصلاة ويقول: طير ذكر جهنم نوم الخائفين، طير ذكر جهنم نوم الخائفين. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أطير. ويقول الحسن البصري رحمه الله: لا يدخل الجنة إلا من يرجوها، ولا يسلم من النار إلا من يخافها. نعم أيها الإخوة، طير ذكر جهنم نوم الصالحين رضي الله عنهم ورحمهم. هذا أسد بن وداعة يقول: كان شداد بن أوس الصحابي الجليل إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلاة فيقول: اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام، اللهم إن ذكر جهنم لا يدعني أنام. فيقوم إلى الصلاة رضي الله عنه. يا شباب، يلي بتتغزل في امرأة وتقول أنه ما جاءني نوم وقد جفاني الكرى ولم يأتي النوم ولم يزر عيني لأني فكرت فيك يا فلانة ونظرت إليك وحلمت بك الليلة ورأيت كذا، ألا تخاف من النار؟ ألا تعمل للنار بعدا عنها وانصرافا منها؟ وكان عامر بن عبد الله يقول: ما رأيت مثل الجنة طال نام طالبها، ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. وكان إذا جاء النهار قال: أذهب حر النار النوم، فما ينام حتى يمسي. وإذا جاء الليل قال: من خاف أدلج. وعند الصباح يحمد القوم السرى، يعني سيرهم بالليل. ويقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. ومن السلف أيها الإخوة من منعه الخوف من الضحك، كما رأينا حال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. وقال الحسن: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما توقد له النار ثم يدني يديه منها ثم يقول: يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر؟ اسمعوا يا أختي الكريمة، أنت تتعاملين كل يوم مع الموقد أو مع البوتاجاز أو ما إلى ذلك، حاولي تضعي يديك على هذه النار وانظري هل تطيقينها، هل تطيقين حرها وما هي إلا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يقرب يديه من هذه النار ثم يقول: يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر؟ وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يتهجد في الليل ويقرأ سورة الطور، فلما بلغ قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، قال عمر: قسم ورب الكعبة حق، قسم ورب الكعبة حق. ثم رجع إلى منزله فمرض شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه، مرض شهرا كاملا لآية من القرآن سمعها، ومن الناس من يبكي عند سماع أغنية، ومنهم من يبكي إذا فارق امرأة، ومن النساء من تبكي إذا فقدت خاتما لها، فمن منا يبكي إذا ضاع منه عمل صالح، فمن منا يبكي ندما على يوم فاته لم يطع فيه الله، فمن منا ومن من أخواتنا تبكي على شباب كثيرين ضيعتهم وفتنتهم بجمالها وتبرجها، وقد فتنوا بها حتى صاروا مدمنين للنظر إلى النساء. من منا يبكي ندما على أيام ضيعناها في البعد عن الله، من منا يبكي على أموال كثيرة من الحرام أكلها وهو لا يبالي. يا أيها الإخوة، إن طعام أهل النار نار، وإن شراب أهل النار نار، وإن ثياب أهل النار نار، بل وحتى ظلال أهل النار التي يستظلون بها نار. فمن منا يتقي النار؟ من منا يتقي النار؟ أعيد عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد من القبر التهابا وأضيقا، أخاف وراء القبر إن لم يعافني أشد التهابا، أشد من القبر التهابا وأضيقا، إذا جاءني يوم القيامة قائد عنيف وسواق يسوق المنافقا، لقد خاب من أولاد آدم من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرقا، يساق إلى نار الجحيم مسربلا، يساق إلى نار الجحيم مسربلا، سرابيل قطران لباسا محرقا، إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون تمزقا. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، اتقوا الله عز وجل وارجعوا إليه وتوبوا إليه توبة نصوحة، واعلموا أن لله عز وجل في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. فاسألوا الله في كل ليلة بل في كل ساعة أن يعتق الله عز وجل رقابكم من النار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبرار، وأنت يا سيدي أولى بذا كرما، قد شبت في الرق فاعتقني من النار. أعتق الله رقبتي ورقابكم من النار، إنه عزيز غفار، كريم تواب، رحيم جواد، فضله على عباده مدرار. وإلى اللقاء مع الجنة دار الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق وحبيب الحق وعلى آله الأطهار، والحمد لله رب العالمين. جنات عدن أزلفت للمتقين.